قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قالوا واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر ودينا قيما فافتحه مع كسر بثقله سما. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ابن كثير واندرج معه روح. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهام حنيفا. الحلواني عن هشام ودليل إبراهام ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته آخر الأنعام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. حفص عن عاصم بقصر المنفصل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قنبل بقراءة صراط بالسين واندرج معه رويس. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهام حنيفا. هشام بتوسط المنفصل واندرج معه وجه لابن ذكوان. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ابن ذكوان بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. روح بتوسط المنفصل. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. رويس بتوسط المنفصل وقراءة صراط بالسين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. النقاش بالإشباع وقراءة إبراهيم وقراءة إبراهيم بالياء. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. خلف عن حمزة بالإشباع والإشمام. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. خلاد بالإشباع. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الكاف. الكسائي بالإمالة، واندرج معه خلف العاشر. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. وارش من الطريقين بالنقيب. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول وقراءة إبراهيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. ابن ذكوان بتوسط المنفصل وقراءة إبراهيم واندرج معه حفص. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والإشمام. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. خلاد على الوجه السابق بقراءة صراط. قل إنني هديني ربي مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والمد المنفصل. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. خلاد على الوجه السابق بقراءة صراط. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. إدريس بالسكت على المفصول. وما كان من المشركين. قالون واندرج معه من اندرج. وما كان من المشركين. يعقوب بالوقف بهاء السكت.